حصريا على موقع djkimo.com. عيد ميلادي عيد ميلادي عيد ميلادي عيد ميلادي انا اللي لادي عيد ميلادي عيد ميلادي عيد ميلادي انا اللي لادي. انا من لحظه دخولي كل القعد اموني والناس بيسقفوني وغنوا طب الورا. انا من ساعه وصولي والناس بيوسعوني واصحابي بيدلعوني وانا هتدلع ونص. انا مولود الليلادي احتفلوا بعد ميلادي واستنون السنه دي علشان هعمل كتير. انا مولود الليلادي احتفلوا بعد ميلادي اليوم ده ما كانش عادي اصلا انا مولود كبير. عيد ميلادي عيد ميلادي عيد ميلادي انا الليلادي عيد ميلادي عيد ميلادي عيد ميلادي انا الليلادي عيد ميلادي عيد ميلادي عيد ميلادي انا الليلادي عيد ميلادي عيد ميلادي عيد ميلادي انا الليلادي. يا حبيبي اليوم ده يومي من غير ما ترقصوني انا هرقص من عيوني وعامة ما بتكسفش. بشكر كل اللي جالي ليلة بكل الليالي والمزيكا صوتها عالي والفرحة ما تتوصفش. أنا مولود الليلادي احتفلوا بعد ميلادي واستنون السنة دي علشان هعمل كتير. أنا مولود الليلادي احتفلوا بعد ميلادي اليوم ده ما كانش عادي أصلا أنا مولود كبير. عيد ميلادي عيد ميلادي عيد ميلادي انا الليلادي عيد ميلادي عيد ميلادي عيد ميلادي انا الليلادي عيد ميلادي عيد ميلادي عيد ميلادي حصريا على موقع djkimo.com. احتفلوا بعد ميلادي واستنوني السنة دي.